إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ رسالات ربه وأدى أمانات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا رزقه أن يكون طلب الآخرة حاضرا في قلبه، وأن يكون التعلق بالوقوف بين يدي الله عز وجل وهو كريم طائع يشغل أمله وحلمه. وأما من عاش حياة الخسران ولم يتذكر هذه اللحظات فإنها تأتيه لتكون بالنسبة له غاية المهانة، فلقد نسي لقاء الله، ولقد غفل عن لقاء الله، ولم ينتبه إلى أنه سيقف بين يدي الجبار جل علاه. والله تبارك وتعالى سمى هذا اليوم فقال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتحدث عن الذين بارزوا الله بالأمس بالمعاصي، فقال عن وقفتهم يوم القيامة، قال: وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول في آية أخرى إنهم برزوا لله جميعا، برزوا لله، برزوا، خرجوا من الموقف ليقفوا صفوفا بين يدي الله عز وجل يسأل ويحاسب. فمن تذكر هذا الموقف فعمل له، فخشع قلبه، فخضع وأخبت، فإنه يأمل عند الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يجعل له يوم القيامة جنات النعيم. وأما من أغلق قلبه وأغفل قلبه، أغفلنا قلبه عن ذكرنا وانطفأ في قلبه نور التعلق بالله عز وجل، تأتي القيامة ولا شك، ولكنها تأتي وهو ضائع مفرط، فلا يلومن إلا نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. في اللقاء الماضي أيها الإخوة وقفنا عند طول وقوف الناس يوم القيامة، طول الوقوف. وعندما نتحدث عن طول الوقوف نقارنه بكل الفترة التي عاشها الإنسان في الدنيا، فنجد أنه عاش عشرات السنين، ولكنه يوم القيامة يهمل لمئات السنين بدون أي إجراء، لا ينظر إليه أحد، لا يكلمه أحد. مئات السنين، مئات السنين فعلا دون أدنى إجراء، حتى إنه كأنه يتساءل هو: إحنا نسيونا ولا إيه؟ وما كان ربك نسيا، ولكن الله تعالى يريد أن يذيقه أنه كان في غطاء عن ذكر الله، فيقول له: نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، حتى يشعرهم بالضيعة، يشعرهم بالضياع، بأنهم كانوا مفرطين ففرط الله تعالى. والله لا يفرط، ولكنه فرط في أمرهم محاكاة، تركهم كما لو كانوا لا يذكرهم أحد ولا ينظر إليهم أحد ولا يكلمهم أحد. وموقف الانتظار فظيع، فظيع رهيب. عرق يلجم لدرجة أنه يبلغ عند الأنف ويكاد يغرق أصحابه. دنيا مطفأة، الشمس انكدرت، الشمس، النجوم انكدرت والشمس كورت، انطفأت، وأصبح الناس في ظلمة لدرجة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، في الظلام، ومنهم العميان، ونحشره يوم القيامة أعمى. يا ربي أنا أعمى اليوم وكنت في الدنيا مبصرا، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ نفس المسألة، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله لا ينسى، لكنه يريد أن يشعرهم بالهوان وكما يقول العوام بالنأرزة، أنه أن الله سبحانه وتعالى يشعرهم كأنه ينخسهم في جنوبهم. احنا نسينا النوار لك نور العين، كما نسيت في الدنيا أنت الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. أنت استحببت العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. عرق يلجم، شمس تقترب من رؤوس الخلائق، دنيا مطفأة، قوم يقعون على الأرض وتدوسهم أقدام لا يعرفون أقدام إيه، أقدام وحوش، أقدام إنسان، أقدام ملائكة. من هذا؟ هذا إنسان ربما كان يترك الصلاة، يعني ينسى صلاة الظهر، ينسى صلاة العصر، يترك الصلاة يوما أو يومين. يا أخي الكريم، أفق والأفق أنا معك، نسأل الله أن يرزقنا التعلق بالله. هذا الذي ينسى الصلاة، هذا الذي ينظر إلى الحرام، هذا الذي لا يجل مقام الله ولا يوقر مقام الله، هذا هو الذي طالت وقفته بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ولا يذكره أحد. لذلك يشتد الكرب عليهم، لدرجة أن الذين لا يعرفون ما هي النار ولا يعرفون إلى أين سيذهبون يتمنون أن يصرفوا ولو إلى النار، يقولوا بس تنتهي هذه الوقفة ونصرف ولو إلى النار، ولو إلى النار. فمع طول الوقوف يقولوا، والطبيعة البشرية واحدة، يحاولون البحث عن وسطة. وسطة يا جماعة، شوفوا لكم وسطة تخرجنا مما نحن فيه، نروح لحد يشوف. ويظلون يقلبون أمورهم. بعض الناس لا يعرف إبراهيم، بعض الناس لا يعرف موسى، بعض الناس لا يعرف عيسى، بعض الناس لا يعرف محمدا صلوات الله عليهم أجمعين، بعض، إنما كل الناس يعرفون آدم، ده الأب الأكبر، أبو البشر. فيقولون نذهب إلى أبونا، إلى أبينا، هذا هو أبونا، نروح نقول له شوف ولادك يابا، ولادك مهانين، إلحقنا بس نحاسب، يعني اشفع لربك، فإن الله خلقنا من نسلك، لكن خلقك أنت بيديه، خلقنا من نسلك لكن نفخ فيك أنت من روحه، أنت كريم على الله، أنت الله خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه مباشرة، كما ورد في سورة السجدة عن خلق آدم، ثم نسل بقى جعلهم الله سلالة منه، فيذهبون إلى آدم ولا يشكون أنه كريم على الله كل الكرامة، وأنه الذي يمكن أن يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. وتبدأ واقعة عجيبة في الواقع، واقعة في منتهى الغرابة، يريد الله من خلالها أن يبين لنا أن البشر عبارة عن تطور بشري منهجي، كل مرحلة كانت تسلم للمرحلة التي تليها، كل مرحلة كانت توصل للمرحلة التي بعدها. فيذهبون إلى آدم فيعتذر آدم، يقول لست لهذه المهمة، وإنما اذهبوا إلى نوح. نوح هو أول رسول إلى البشر، وهو من أولي العزم من الرسل، اذهبوا إلى نوح، أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة، ويذكر سببا، يقول لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة للسبب المعين، وهذا حديث صحيح. ويستمر الأمر، يذهبون إلى نوح، فنوح يقول لست لها، نفسي نفسي، أنا ما أقدرش أقوم بهذه المهمة، ولكن اذهبوا إلى ويتنقلون إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى النبيين، يتقلبون بين النبيين في محاولة للبحث عمن يطلب من الله أن يبدأ الحساب. وإذا بالنبيين أنفسهم مشفقون من الحساب. وأود هنا أيها الإخوة إجلالا لمقام النبيين صلوات الله وسلامه عليهم سادتي وسادتنا أجمعين، أن أقول إن هؤلاء النبيون، إن هؤلاء النبيين لم يذنبوا، ليسوا مذنبين، وما ذكروه ليس ذنوبا، بل إن بعض ما ذكروه الله تعالى أخبرهم وهم في الدنيا أنه غفر لهم هذه الذنوب، أخبرهم فعلا أنه غفر لهم هذه الذنوب. ولذلك ولكن الله تعالى يريد أن يبين لنا كم هو إجلال يوم القيامة ورهبة يوم القيامة، ويجلي لنا في نفس الوقت منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجلي لنا منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يذهبون إلى كل نبي من الأنبياء. وأوعوا يا إخوة، تظنوا أن الأنبياء قليل الكرامة عند الله، لا، الأنبياء كرماء عند الله، وهم جزء من عقيدتنا وجزء من رسالتنا. ونحن مهما آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مهما آمنا به، وإذا لم نؤمن بأي نبي من الأنبياء عقيدتنا صفر، عقيدتنا ليست مقبولة. يعني لو آمن إنسان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال ولكني يعني يونس، سيدنا يونس معرفة، لا يجوز. وإنما يقول الله تعالى في عقيدتنا لا نفرق بين أحد من رسله. رسل الله عندنا منظومة واحدة، رسل الله عندنا جميعا عبارة عن بناء واحد، والله تعالى جعل بينهم وبين بعضهم رابطة لا يعلمها إلا من قرأ القرآن. اقرأ القرآن الكريم تجد أن القرآن يذكر لك أنه كل نبي أرسل أخذ عليه عهد وميثاق. تعالى هناخد عليك عهد وميثاق إنه إذا أدركك نبي آخر تؤمن به وتنصره وتقف معاه وتمشي معاه. يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا، خلاص شهدنا وأقررنا. وأصبح هذا جزءا من عقيدتهم أنهم ما يدركهم من النبي. وعلى فكرة جمهور المفسرين على أن هذه الآية لا تخص محمدا صلى الله عليه وسلم وحده، ده بيقول لكل نبي، أي نبي يأتيك أنت مكلف أن تنصره وأن تسير معه. ولذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح لنا الرابطة بينه وبين النبوات الأخرى، هذا أمر في منتهى الأهمية. وعلى فكرة في بعض الجماعات الضالة ظهرت تفرق بين الأنبياء، تقول نؤمن بمحمد ولكن النبوات الأخرى لا، بعضهم فئات كافرة ظهرت بهذه الصورة تفرق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، اسمعوا بقى، إنما مثلي، يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا، بيت مكتمل رائع من النبوات، فجمله وحسنه وزينه إلا موضع لبنة، حجر واحد في زاوية من زواياه، فكان كل، يعني البناء مكتمل لكن هناك زاوية من زوايا المسجد ينقصها أن تبنى هذه الزاوية، فكان كل من يطوف بالمنزل أو يراه يقول: ما أجمله، ما أحسنه، ما أروعه، لو وضعت فيه هذه اللبنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. لذلك إياكم وأنتم تسمعوا حديث الشفاعة أن تظنوا أن الأنبياء كرامتهم، بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يذكر في الحديث الصحيح أنه إذا انشقت عنه الأرض، وهو أول من تنشق عنه الأرض، سيجد موسى طب موسى متى شقت عنه الأرض؟ يقول: فأجد موسى معلقا بقوائم العرش ضارع إلى الله. يعني يتكلم عن سبق وعن وضع لموسى. يقول إبراهيم: أول من يكسى حلة يوم القيامة إبراهيم. الله، طب وأين أنت يا رسول الله؟ إذن النبي يعرف للأنبياء قدرهم. فإياكم معشر المسلمين أن تظنوا أن هذا الحديث فيه أدنى درجة، وإلا قلوبنا تكون قد ارتكبت جرما من الحط في من منزلة الأنبياء. إنما هذا الكلام يعرف للنبيين قدرهم. ولذلك في حادثة الإسراء والمعراج، في حادثة الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام وقف ليصلي إماما، والنبيون جميعا وراءه مأمومون. كان ممكن ما يحصلش كده، كان من الممكن ألا يحدث ذلك، ولكن الله تعالى أراد أن يقول إن النبيين لا يستكبرون ولا يرفضون أن يقفوا مأمومين وراء إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبوات أيها الإخوة نسيج واحد وبناء واحد. طب الله، طب أتبع اليهود يقولون أتباع موسى، كذابين. اليهود ليسوا أتباع موسى، اليهود سيشهد عليهم وضدهم موسى. النصارى يقولون نحن أتباع عيسى، كذابين في عقيدتنا، إنهم كذابون في هذا، وإنما عيسى سيشهد ضدهم يوم القيامة. إذن نحن مع النبيين ومع النبوات، نحن مع الكتب. التوراة كتاب الله فيها نور وفيها هدى ونور، الإنجيل كتاب الله فيه هدى ونور، لكن التوراة اللي عند اليهود الآن والإنجيل اللي عند النصارى الآن ليست هي لا التوراة ولا الإنجيل الذي أنزله الله، وإنما فيها تحريف. فنحن أولى. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجاه اليهود عن موسى، قال: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم. لذلك نحن عقيدتنا تؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان والنبوات جميعا والكتب جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق، نحن لا نفرق ولا حتى الملائكة. الملائكة من أبغض ملكا، انت عارف اليهود والنصارى بنو إسرائيل لما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام سألوا أسئلة كثيرة، فقالوا ما شاء الله إجابات كلها صحيحة وأوشكوا على الإيمان، فقالوا لهم: من وليك من الملائكة؟ ما الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: يا لا خلاص، جبريل هذا عدو لنا، لو كان الذي يأتيك أي ملك تاني غير جبريل كنا آمنا بك. خلي بال حضراتكم، أنا قلت لكم منذ قليل إن هناك عددا من البشر، مجموعة من البشر لا تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تعرف. طيب من أين تعرف الآن؟ ناس عاشوا من 10,000 سنة ثم ماتوا، فأراد الله تعالى أن يجلي قدر محمد صلى الله عليه وسلم في الكون. كل الناس تعرف آدم، كل الناس يقولون آدم أبو البشر، لكن هناك من عاش ومات قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجد من يبلغه بأنه سوف يكون هناك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أراد أن يبرز، وكما يقول العوام أن يبروز قدر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الخلق، أمام العالمين. لذلك جاء حديث الشفاعة لينقل آدم إلى نوح، ولينقل نوح إلى إبراهيم، ولينقل إبراهيم إلى موسى، ولينقل موسى إلى عيسى، ولينقل عيسى إلى محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ليبين الله عملية تسليم مراحل البشر من نبي إلى نبي حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. محاكاة أيضا أن النضج البشري، النضج البشري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنبياء، يقول نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. شريعة موسى تناسب مرحلة البشر عندئذ، شريعة عيسى تناسب مرحلة البشر عندئذ، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تناسب مرحلة البشر لما وصلوا إلى كمال النضج البشري، النضج البشري. فكذلك أراد الله أن يبين عملية التسليم والتسلم هذه، فظلت حتى وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أنا لها، أنا لها، أنا المختص بهذه الشفاعة، نعم أنا أشفع عند ربي. ولم، وهو الوحيد الذي قبل هذا. وهنا أيها الإخوة أقف بكل مسلم عندما ينادي الأذان. المسلمين اليوم لو مليار وشوية، مليار ونصف، ولا مليار وربعمائة ألف وربعمائة مليون، المسلمون الآن مع الأسف الشديد اللي بيقولوا هذا الدعاء بعد الأذان عدد لا يصل إلى 1% من المسلمين، وتسعة وتسعين في المية من المسلمين كأنهم لا يعلمون بهذه الواقعة أبدا. الأذان يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وخلاص اللي يقول منه، إنما المسلم الذي يدعو بهذا قليلون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن للصلاة فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة والحديث الدعاء، لكن أنا بقول الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. ليه؟ قال فإن الوسيلة هذه منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، عبد واحد من عباد الله، وأرجو أن يكون، أن أكون هو. والله تعالى يذكر في القرآن يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يبعثك مقاما محمود، مقام يجمع على حمده البشر، يقولوا ده إحنا كنا ضائعين لم ينتهي ضياعنا إلا لما قام هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تصور بقى مسلم كل ما الأذان يأذن ولا هو هنا، ومسلم آخر يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة بهذه الشفاعة. الأمر الثاني أن الشفاعة ليست شفاعة واحدة، بعض العلماء، جمهور العلماء يقول شفاعتان، بعضهم قال ثلاث شفاعات، بعضهم قال خمس شفاعات وهنذكرها، لكن سيتبين لحضراتكم من خلال تتبعنا لوقائع القيامة ولوقائع الآخرة أنه في كل، يعني يتكرر أكثر من مرة أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، وأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يبرز، وأن الله، يعني مثلا بعد شوية هيجي في مقام الشهادة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تجد أنه شاهد على الأمم كلها. بعد شوية ستجد في مرحلة الشفاعة الثانية. لذلك أيها الإخوة يأتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشفاعة، وأنتم يا إخواني بهذه الصورة تصلون إلى درجة في منتهى الأهمية، درجة هذه الشفاعة التي ستبرز أمام الناس جميعا. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة فيفتح له ويقال من؟ يقول يقال محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل ويتعلق بالعرش ويخر ساجدا بين يدي الله عز وجل، ويلهم من المحامد ومن صفات الله ومن الثناء عليه ومن القول الواسع في معرفة مقام الله سبحانه وتعالى ما لم يلهم أحد، وما لم يلهم هو صلى الله عليه وسلم نفسه ما لم يلهمه من قبل، ويظل يدعو الله. فإذا ما دعا الله بهذا القلب وهو سيحمل البشر جميعا يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، عايز ايه؟ هنا تقع واقعة كبيرة، ولكن فرغ منا الوقت في هذه المرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نبين في لقائنا القادم بإذن الله تعالى ما هو كائن من أحداث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وألا يجعلنا من الذين سودت وجوههم، وألا يجعلنا من الناسين ولا من الغافلين، وأن يذكرنا أمر الآخرة آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.